إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخوة الإسلام والإيمان، فها هو رمضان قد انقضت أيامه وأوشكت لحظاته الأخيرة أن تذهب إلى ربها، حتى لا تعود إلينا إلا يوم القيامة. فإما شهدت لنا أيامه ولياليه، أما أيامه فتشهد للصائمين الذين تحملوا حرارة الشمس وشدة الظمأ وألم الجوع، فصبروا واحتسبوا وصاموا رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضية الصيام، وأن الله عز وجل الذي فرضه علينا لم يكن يحتاج إلينا، وإنما فرضه ليعلمنا ويؤدبنا ويربينا لعلكم تتقون. وأما لياليه فتشهد للقائمين الذين وقفوا بين يدي الله عز وجل خلف الإمام يصلون القيام، مهما أطال بهم ومهما كانت الأتعاب أو المتاعب والمشاق، فيشهد لهم القرآن يوم القيامة. أما الصيام فيشفع للعبد يقول: يا رب، منعته الطعام والشهوة، أي باليوم أو بالنهار، فشفعني فيه. وأما القرآن فيقول: يا رب، منعته النوم بالليل، أي جلس يقرأ القرآن أو قام يصلي للرحيم الرحمن، فشفعني فيه، فيشفعان أو فيشفعان فيه. فهنيئا لمن صام وقام إيمانا واحتسابا، عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنيئا لمن أدرك ليلة القدر ووفقه الله عز وجل وأكرمه وشرفه وهيأه ليقوم ليلها إيمانا واحتسابا، ليكتب الله له أجرها الذي هو خير من ألف شهر، كما قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، أعظم ثوابا وأجرا من ألف شهر. ألف شهر 83 عاما. تخيل أن رجلا يقوم ليلة واحدة بضع ساعات في العام كله إيمانا واحتسابا فيتقبل الله عز وجل منه قيامه ويكتب له في حسناته ثوابا هو خير من ألف شهر، أعظم من عبادة ألف شهر، من جهاد ألف شهر، من صيام ألف شهر، من قيام ألف شهر. فيا لسعد من قبل الله عز وجل منه ذلك ووفقه إلى ليلة القدر. عباد الله، ولا تزال في رمضان بقية هذه الساعات لمن أقبل على الله عز وجل باستغفار وبتوبة وإنابة وأوبة، يرجو من الله أن يغفر له ما كان من تقصير أو من عجز أو من كسل أو تفريط، والله غفور رحيم. أما الفائزون فهيهات هيهات، أولئك في جنات النعيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الفائزين في رمضان. وهؤلاء قوم أعتق الله رقابهم من النار، فإن في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة من ليالي رمضان دفعة دفعة لا يعلم عددها إلا الله يعتق الله رقابهم من النار. تخيل وتأمل يا عبد الله كيف كان الفضل العظيم والشرف الرفيع والأجر الكبير أن عبادا قد كتب الله عز وجل عليهم بسبب أعمالهم ومعاصيهم وذنوبهم، كتب الله عليهم أنهم من أهل النار، فتعتق رقابهم في رمضان من النار، ولا يزال هذا الأجر وهذا الفضل باقيا. فنحن في أيام رمضان، قد يكون هذا هو اليوم الأخير، وقد تكون الليلة القادمة هي آخر ليلة في رمضان، فاجتهدوا ما تمكنتم من ذلك وابذلوا ما تيسر لكم ذلك، ولا تقولوا لقد انتهى رمضان وعسانا نفعل ذلك في العام القابل. لا، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، يعني فرع شجرة صغير يحتاج إذا زرع إلى أعوام طويلة حتى ينبت وحتى يكبر وحتى يشتد ويخرج الثمار، وقد قامت الساعة، فإن استطاع ألا يقوم أو ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها. معنى هذا أن العمل الصالح غير مرتبط بالوقت، فلو بقيت ساعة واحدة في رمضان فأنت في رحمة من الرحيم الرحمن، فاجتهد فيها، اقرأ القرآن، استغفر ربك، اذكر ربك، سبح ربك، احمد ربك، انب الى الله، تب الى الله، تصدق وابذل وافعل كل ما تيسر لك فعله من الطاعات والاعمال الصالحة، فلعل الله يقبل من العبد في اخر ساعة في رمضان ما لا يقبله من عبد قام وصام طوال الشهر. انما الاعمال بالخواتيم. فاختموا رمضان بخير ايها الناس، اختموا رمضان بخير. مما يؤسف له ويحزن عليه ويؤسى له أن ترى المساجد بعد ليلة 27 التي تسمى عند العامة بليلة القدر، وليست على الحقيق هذا، فليلة القدر قد تكون ليلة 21، وقد تكون ليلة 23 أو 25 أو 27 أو 29، لا أحد يدري ما هو ميقاتها المحدد، فقد أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآها في المنام، أكرمه الله وأراها وأراه إياها في المنام، أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، يعني المطر ينزل على المسجد فينشع الماء ويتساقط على أرض المسجد، ولم يكن ثمة سجاد ولا موكت، وإنما الحصباء والتراب، فيختلط الماء بالتراب فيصبح طينا أعزكم الله. فيسجد النبي في صلاة الفجر صبيحة ليلة القدر في ماء وطين، رأى النبي ذلك في المنام، فلما أصبح من هذه الليلة سجد في ماء وطين، فتحروا هذه الليلة، فإذا هي ليلة 21. إذن فليلة القدر قد تكون إحدى الليالي الوترية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها، اطلبوها، ابحثوا عنها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. إذن فنحن الآن نرى مشهدا عجيبا يحزن القلوب، أن المساجد تكاد تخوى، تكاد تخلو من المصلين، من الذاكرين، من القارئين، من المستغفرين حتى في الصلوات العادية يفر الناس وكأنه بانتهاء ليلة 23 قد انتهى رمضان. لا والله، إن من علامات قبول العمل، تأمل، إن من علامات قبول الطاعة أن توفق إلى استمرار الطاعة بعد رمضان. من علامات الصيام المقبول والقيام المقبول أن يوفق الله العبد بعد رمضان إلى مزيد الصيام وإلى مزيد قيام وإلى استمرار غض البصر وكف الأذى واستمرار الصدقات وفض الخصومات. يعني اجعل أو اعلم أن ما فعلته من خير في رمضان ينبغي أن تستمر عليه، لأننا ينبغي أن نكون ربانيين لا رمضانيين. ينبغي أن يكون المسلم غير متعلق بشهر معين ولا بوقت معين ولا بزمان أو مكان معين، وإنما يتعلق بالله عز وجل. فإذا كان رمضان قد انتهى وانصرف، فإن رب رمضان هو رب شوال، هو رب سائر الأيام والشهور والأحوال. فنتقي الله عز وجل فيما تبقى من أعمارنا، فعسى أن يكون هذا الشهر شاهدا لنا يوم القيامة لا شاهدا علينا. إخوة الإسلام والإيمان، وإن من الآداب الفاضلة التي ينبغي أن نتحراها من فضل الله تعالى عيد الفطر. ينبغي علينا أن نحرص جميعا على صلاة عيد الفطر في المصلى ما أمكن ذلك وتيسر في الساحات، وأن نجتنب المساجد إلا إذا تعذر لأي أمر خارج عن إرادتنا. لكن صلاة الفطر أو صلاة العيد إنما تكون في المصلى في الساحات، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نخرج إن شاء الله عز وجل إلى صلاة العيد مبكرين، مغتسلين، متطيبين، نرتدي أحسن الثياب وأجملها وأنظفها وحبذا. لو تم تخصيص ثياب خاصة بالجمعة والعيدين، أما النساء فلا يتطيبن ولا يتعطرن. فأيما امرأة وجدت أو وضعت تعطرت أو استعطرت ثم خرجت من بيتها فمرت بقوم ليجدوا ريحا فهي زانية، وكل عين زانية. تأمل عبد الله، أنت مسؤول عن زوجتك، عن ابنتك، عن ولدك. علم أولادك الصلاة، علمهم الصيام، علمهم الصدقات والزكوات، وعلم بنتك الحجاب، فأنت مسؤول عنها أمام الله عز وجل. مما يحزن له إخوة الإسلام والإيمان أن ترى بعض من يتزيى بزي الإسلام، من يظهر عليه سمت الإسلام والدين، كبعض الملتحين وبعض المنتقبات إلا من رحم ربي وعصم، نراهم يخرجون من بيوتهم ومعهم بناتهم وقد تبرجنا بالبنطلون أو بالعطور أو بالملابس الضيقة التي تكشف أو تصف أجسامهن، وهذا أمر محرم وشيء منكر. فينبغي علينا إذا كنا نريد أن نحتفل بالعيد أن نحتفل به احتفالا يليق بأحكام الشريعة، يليق بديننا الذي ارتضاه الله عز وجل لنا. كذلك علينا أن نبكر إلى خروج في العيد بعد صلاة الفجر لمن استطاع، أو قبيل العيد بوقت معقول حتى ندرك الخير ودعوة المسلمين. هناك أناس لا يصلون العيد أبدا، رجال وشباب ونساء يخرجون صبيحة العيد إلى المقابر، وهذا أمر منكر. فإنما المقابر تذكر الإنسان بالأحزان وتعيد عليه الأوجاع وتثير الآلام، وهذا أمر منكر. وإنما العيد للفرح والسرور والسعادة وليس للتضييق على النفس ولا لإشاعة الحزن والكآبة وتذكير الإنسان بالأوجاع التي مرت. أما الميت فأمره إلى الله، فادعوا للميتين بالرحمة، ادعوا للميتين بالمغفرة، ادعوا للميتين بأن يكون قبرهم روضة من رياض الجنة. لكن أن تذهب النساء وأن الرجال والأطفال إلى المقابر صبيحة العيد ويتركون صلاة العيد بالكلية، فهذا أمر منكر ينبغي أن ينتبه إليه. كذلك من المستحب كذلك إخوة الإسلام أن يعلو الصوت بالتكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو صيغة كهذه. لكن هناك صيغا للتكبير مستحدثة أنكرها أهل العلم، كقول القائل في التكبير الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب عبده، هذا حق ككلام، لكنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام ولا التابعين ولا الأئمة الأعلام. فإذا كنا نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتزيى بزي النبي وأن نتلمس خطى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تبادل التهنئة مع الناس، تقبل الله منا ومنكم أو ما شابه ذلك، حتى يعم السرور ويدخل الفرح على قلوب الناس. ولا ينبغي أن نفوت في هذا المقام التبكير قبل صلاة العيد أو قبل الفجر حتى، أو في هذه الأيام الباقية من رمضان، أن نذكر الناس بالتعجيل بإخراج زكاة الفطر حتى يطعم الفقير وحتى يشبع الجائع، والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، أمر مهم جدا في هذا الوقت مع اقتراب عيد الفطر، لا يزال طائفة من الناس، وأعيذوا السامعين حضراتكم من هذا البلاء، لا يزال طائفة من الناس على ما هم عليه من قطيعة الرحم، فمن مخاصم لأبيه، ومن عاق لأمه، ومن مجاف لأخته أو أخيه، ومن آكل لحق شريكه في العمل أو في التجارة، ومن هاضم لحق أخته في الميراث بزعم أنها زوجة لرجل غريب عن العائلة فلا تأخذ الميراث. كلام شديد وأمر عجيب. أيها الإخوة الكرام، اسأل أي إنسان الآن ماذا تريد أن يكون حاكم البلاد عليه، يقول نريد أن يحكمنا بشرع الله. نعم، هذا أمر لا خلاف عليه إن شاء الله، لكن أين هذا الذي يطالب الحاكم بتطبيق شرع الله؟ أين هو من عقوق الوالدين؟ أوليس بر الوالدين من شرع الله؟ أوليس فض الخصومات من شرع الله؟ أوليس كف الأذى عن الجيران من شرع الله؟ أوليس إعطاء الحقوق أهلها ورد المظالم من شرع الله؟ إن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، ويقول الله عز وجل أيضا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أوليس هذا من شرع الله؟ أين هؤلاء الذين يطالبون بشرع الله وهم لا يزالون تاركين للصلاة؟ والله تعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بل إن الله جعل من علامات التقوى إقامة الصلاة. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن يا عباد الله، علينا ألا نهمل إقامة الصلاة، وحبذا لو علمنا أولادنا وعلمنا بناتنا إقامة الصلاة، فيصلي الرجل في الجماعة ويعود فيصلي بامرأته وابنه الصغير وابنته حتى يعلمهم وحتى يعودهم على الصلاة. كثير من الشباب بل من الرجال، نسأل الله العافية، لا يصلي، بل إذا جاءت الجنازة إلى المسجد وقف خارج المسجد حتى تقضى الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يتعود الصلاة ولم يتعلم الصلاة. بل ربما قابلني بعض الناس وكلمته في الصلاة فقال بصراحة: يا شيخ أنا مكسوف أتكلم، بس أقول لك أنا ما بعرفش أتوضأ. وهو شيخ كبير، شيخ أي في السن، في الأربعين من عمره، فهذا أمر مستقبح. كيف يا عباد الله يترك الناس الصلاة؟ كيف يا عباد الله تترك النساء الحجاب؟ ولقد قال الله عز وجل للنساء، قال للنبي أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين، قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك حفصة وعائشة وأم سلمة وزينب وسودة وسائر الأزواج، قل لأزواجك وبناتك أم كلثوم وفاطمة ورقية وزينب ونساء المؤمنين، كل امرأة مؤمنة ما مدى الزمان حتى قيام الساعة هي داخلة في هذه الآية. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن. قال عبيدة السلماني أحد التابعين الكبار، لقي جمعا من الصحابة كبيرا، قال: يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني تغطي وجهها وجسمها إلا عينا واحدة. قال ابن عباس لما سئل عن هذه الآية قال: تخرج من بيتها وقد ضربت عليها خمارها فلا يرى منها شيء. والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت: ألا فليرحم الله نساء المهاجرين الأول، لما نزل قوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن شققن مروطهن، يعني الملاحف التي تلبسها المرأة، فاعتجرن بها أي فخمرن وجوههن ورؤوسهن بها. أين هذا الذي في سنة النبي وفي شرع النبي صلى الله عليه وسلم من بنات كثير من المسلمين الآن؟ إلا من رحم ربي وعصم، من تبرج غير مقبول. حتى إن بعض البنات، وتنبهوا بارك الله فيكم، بعض البنات تلبس الطرحة أو الحجاب أو الإشارب على البودي والستريتش أو الجنز وتظن أنها محجبة. وسألني بعض الشباب ذات يوم منذ عدة سنوات: يا شيخ ما معنى التبرج؟ أنت تتكلم في المسجد عن التبرج وأنه حرام، فما معنى التبرج؟ فسألته، قلت له: وما معنى الحجاب؟ قلت: إذا قال الحجاب هو كذا، قلت التبرج عكسه. فقال لي مفاجأة عجيبة، قال: الحجاب أن تضع البنت شربا على رأسها، هذا هو مفهوم الحجاب عنده. فقلت له: يا أخي ليس هذا هو الحجاب، بل الحجاب أن تستر المرأة جسمها كله إلا الوجه والكفين عند بعض الفقهاء، أو أن تستر كل جسمها عند البعض الآخر، لكن أن تظهر المرأة أو يظهر من جسمها ذراع أو قدم أو ساق أو شعر، أو تلبس ملابس ضيقة تصف جسمها أو تشف عن ما تحت هذه الملابس من الجسم والمفاتن، فهذا أمر منكر. فيا عباد الله نحذر إخواننا في العيد إن شاء الله أن يفعلوا مثل هذه الأشياء، وإذا رأوا ذلك فعليهم أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. وآخر ما أتكلم به حتى لا أثقل على حضراتكم وأطيل، أمر مهم جدا، كثرت في هذه الأيام ألعاب للأطفال. هذه الألعاب في بعضها نهي عن اللعب بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعبة تسمى مسدس الخرز، مسدس الخرز، تلك اللعبة يضرب بها الطفل أو اللاعب في إخوانه والصبيان معه، أو في مصابيح الكهرباء، أو في زجاج المحلات والسيارات، فربما أصابت عينا ففقأتها. وكثيرا من الحالات في مستشفيات الرمد المختلفة تستقبل يوميا حالات كثيرة بين فقع للعين وانفصال للشبكية وغير ذلك، أو إصابة في العين بشكل عام. ولقد قال رسول الله، أو نهى رسول الله، نهى حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحذف بالحصى. الحذف أن يمسك الإنسان حصاة صغيرة في حجم حبة الفول ويقذفها بأصبعه، نهى النبي عن هذا الحذف، وقال إنه لا يقتل الصيد، ولا ينكأ العدو ويكسر العين ويفقأ العين ويكسر السن. فلعبة الخرز هذه إذا أصابت عينا فقأتها أو أصابتها إصابة شديدة، وإذا أصابت سنا كسرته، وإذا أصابت مصباحا كهربائيا لمحل أو لسيارة تكسره وتتلفه. فلماذا؟ وكثير من المشكلات تقع بسبب هذه الألعاب، فاحذروا بارك الله فيكم. كذلك الصواريخ والبوم التي يلعب بها الأطفال، وطالما فعل ذلك في رمضان ويحدث في الأعياد، هذا إفزاع وترويع للآمنين ولعب إتلاف للمال. وربما كانت هذه الصواريخ تقع في مكان فيه وقود فتشتعل الحرائق وتقع التفجيرات بسبب هذه الألعاب. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، وآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وذوي أرحامنا وعلمائنا وجميع المسلمين. اللهم تقبل منا وقبلنا وتب علينا وسامحنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وإلى غيرك لا تقلنا. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي بورما وفي بورما وفي الصومال وفي السودان وفي شتى البلدان. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بكل من حارب الإسلام. اللهم طهر المسجد الأقصى الأثير، اللهم حرر المسجد الأقصى الأثير، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، ثم أعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. وتقبل الله منا ومنكم، وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.